إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه. نحمده على آلائه ونعمه ومننه، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته، أما بعد. أي حديث يمكن أن أتحدث به إليكم هذه الجمعة إلا الحديث عن جلاله وجماله صلوات الله وسلامه عليه، إلا الحديث عن مدى قربه من ربه جل وعلا، وعن مدى توليه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى، الله أقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله جل الله نادى الأنبياء بأسمائهم، نادى المرسلين بأسمائهم، لكنه في مرة واحدة لم ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد. عن أي شيء أحدثكم؟ عن كريم خلاله وصفاته وجماله وبهائه صلى الله عليه وسلم، عن سنته وأثره وبركته وحبه لنا وقربه منا صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عنه لذو شجون، صلى عليه الله وسلم تسليما كبيرا: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان النبي بهذا القرب وبهذه المنزلة وبهذه الحظوة من ربه جل وعلا، تولى الله بالعناية به صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك بأعيننا. تولى الله أن يدافع عنه وأن يكفيه: إنا كفيناك المستهزئين. أحبابي، كان من أشد المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو لهب، الذي قال له في بواكير البواكير حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ إن هذا الاستهزاء بشخص النبي لم يكن صيحة في واد، لم تكن عبارة انتهت بمضي الوقت وذهاب الزمان والمكان، لا، بل حفظها الله عز وجل لهذا الزنيم، حفظها الله عز وجل لهذا المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أصيب في أخريات حياته بمرض خبيث يسمى مرض العدسة، أصيب به إبان هزيمة المشركين في معركة بدر، ليجمع الله له بين السوءتين، بين سوءة الأذى النفسي والأذى الجسدي. تباعد عن أبي لهب بنوه، وبقي بعد موته ثلاثا لا تقرب جنازته ولا يحاول أحد دفنه، فلما خاف أبناؤه السبة في تركه حفروا له بعيدا ثم دفنوه، وجعلوا يدحرجونه بالعصي، وقذفوه بالحجارة حتى واروه بعيدا، كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه. من المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، الذي ما فتئ في أندية مكة يستصغر شأن النبي، يحتقره، يستهزئ به، فماذا صنع الله عز وجل به؟ أذله أيما إذلال. لقد فلق هامته بغلامين صغيرين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ ومعوذ بن عفراء، وحز رأسه رجل كان من ضعاف المستضعفين، عبد الله بن مسعود، الذي ربما تندر الناس بدقة ساقيه، رقى على هامة هذا الكافر فاحتز عنقه، ثم جاء برأسه للنبي عليه وآله الصلاة والسلام مبالغة في إذلاله. حدثنا أيها الخطيب عن أذى مؤذٍ يمر علينا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إننا نتأذى مع فارق 14 قرناً من الزمان، كلما مررنا في سيرته نتأذى من وضع ذلك القميء سل الجزور على جسده الشريف الطاهر صلى الله عليه وسلم. من الواضع وما هي عاقبته؟ إنه عقبة بن أبي معيط. بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في صحن الكعبة جاء فوضع سل الجزور على جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فأتت ابنته فاطمة تزيح الأذى عن جسد أبيها رضوان الله عليها وصلوات الله عليه وهي تبكي. ماذا صنع الله بهذا الكافر؟ دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا على جماعة معه. يقول عبد الله بن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب اللعنة. رواه البخاري. المستهزئون برسول الله لا تذهب أفعالهم هباء منثورا. لو لم يجد في الدنيا من ينتقم له ويأخذ بثأره فإن الله عز وجل قد تولى ذلك. الأسود ابن عبد يغوث يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له مستهزئا: أما كلمك ربك من السماء اليوم يا محمد؟ اخسأ رقيع، فما أراك مؤهلا لتكون نعلا للنبي الأشرفي. أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ هذا الرجل أصيب في رأسه بقروح فمات شر ميته. العاص بن وائل السهمي قال للنبي لما مات له القاسم، قال: إن محمدا قد بتر. محمد لا يعيش له ولد، ليس له عقب، فأنزل الله انتصارا لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، إن عدوك، إن مبغضك، إن من يستهزئ بك، إن من ينتقصك هو الأبتر، هو الأقطع. ولو كان له ولدان، ولو كان له أموال، إلا أنه الأقطع. العاص بن وائل السهمي أصيب بشوكة في رجله فانتفخت كأنها عنق بعير حتى مات غير مأسوف عليه. تولى الله عز وجل الحماية لنبيه صلى الله عليه وسلم، تولى الدفاع عنه. إنا كفيناك المستهزئين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وسيأتي أنه في صالح المؤمنين الجن كما ستسمع. أبو جهل قال لقومه ذات مرة: واللات والعزى لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، رآه أبو جهل أراد أن يطأ على رقبته، فلما تقدم إذا هو ينكص على عقبه ويتقي بيده وجهه. قيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. من صور حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يسخر لنبيه ولحمايته حتى دواب الأرض. هذا عقبة بن أبي لهب، أبوه المستهزئ لن يخلف إلا مستهزئا مثله. هذه العصا من تلك العصية، لا تلد الحية إلا حية. عقبة يقول لوالده وقد أزمع سفرا إلى الشام، قال: إني سأنطلق إلى محمد وسأوذيه. انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى شخص النبي قال: يا محمد، هو يكفر، يعني عقبة، هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فرجع عقبة إلى أبيه فأخبره الخبر. قال أبو لهب: إني لا أأمن عليك دعوة محمد يا بني. خرج في سفرهما، وانتهى بهما المسير إلى أرض شرات أي كثيرة الأسد. قال أبو لهب لمن معه: يا قوم، قد علمتم ما كان من محمد مع عقبة، اجمعوا متاعكم فاجعلوا عقبة وسطه، فإني لا أأمن على ابني من دعوة محمد. وبينما هم نيام بالليل جاء أسد يشم جباه القوم، كلما شم جبهة واحد منهم أعرض عنه ونأى بجانبه حتى انتهى إلى متاعهم، فشم المتاع ثم خلص إلى رأس عقبة ففسخه حتى فلق هامته غير مأسوف عليه. حتى الدواب تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. من صور حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقلب له معادلات الكون كما قلب لنبيه إبراهيم: ألم تعد النار المحرقة بردا وسلاما؟ ألا إن محمدا أولى بذلك. يعود العدو إلى ولي، ويعود الرجل الذي يبغض محمدا أول النهار إلى من يدأب عليه آخر النهار. هذا أبو سفيان بن الحارث، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وتربه وهما صغار، كان يحبه حبا شديدا، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبغضه بغضا شديدا وكفر به وأرسل فيه الأشعار، ثم قذف الله في قلبه الإسلام، فخرج هو وأبناؤه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى الأبواء جعل يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعرض ويشيح عنه بوجهه، ثم يتعرض له من الجانب الآخر والنبي يعرض عنه بوجهه ويشيح. قال له: يا محمد، والله لئن لم تقبلني لأهيمن في هذه الفلات حتى أموت أنا وولدي جوعا وعطشا. عند ذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم وضمه. من صور الحماية أن الله ينطق لنبيه الصامت. زينب بنت الحارث اليهودية دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاة مسمومة، شوت الشاة ودست فيها سما كثيرا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مضغة منها ثم لاكها فلم يسغها عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، صلى الله وسلم عليه وآله. من صور الحماية لجناب نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يصرف عنه الذم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم. من صور الحماية أن الله يقيض لنصرة نبيه حتى الجن. نعم، حتى الجن. ذكر الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول أن الجن المؤمنين يقومون بقتل ساب النبي عليه الصلاة والسلام من الجن الكفار. ونقل أصحاب السير والمغازي أن هاتفا هتف على جبل أبي قبيس بشعر فيه تعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما مر ثلاثة أيام حتى هتف هاتف على الجبل: نحن قتلنا في ثلاث مسعرا، إذ سفه الحق وسن المنكر، قنعته سيفا حساما مبترا، بشتمه نبينا المطهر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إذن لا تقلقوا، لا تخافوا، إن الله عز وجل متكفل بحماية نبيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، حدثتكم عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الدنيا كلها لابد أن تتحدث عنه في هذه الجمعة. الصامت والناطق والجن والإنس والشجر والحجر والبشر والفاجر والبر والمؤمن والكافر لابد أن يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل من معاني قول الله جل ثناؤه: ورفعنا لك ذكرك، أن يحرك الله عز وجل أمثال هؤلاء الكفار لينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فيحرك الراكد من ذكره صلى الله عليه وسلم، فيعلو ذكره في المنابر والمنائر والجمع والصلوات والقنوات ووكالات الأنباء، ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة، ثمة موقف شرعي لا بد من بيانه. هذا الموقف فيه ثلاثية عجيبة: العاطفة والعقل والدين. هذه الثلاثة ما لم تجتمع على زمام وخطام فإن صاحبها قد يفسد من حيث يريد أن يصلح، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ورحم الله ابن مسعود ورضي عنه إذ يقول: كم من مريد للخير لا يبلغه. وأحيانا قد يكون مريد الخير واقعا في أرذل أنواع الشر. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها لم توافق في فعلها سنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام. أرعوني أسماعكم. نوح بن أبي مريم أخذته الغيرة على القرآن لما رأى انصراف الناس بالمغازي والسير والأحاديث والحكايات والروايات، أخذته الغيرة على القرآن، فقام فوضع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 114 حديثا ما تفوه بها النبي عليه الصلاة والسلام. هل حسن نيته وغيرته تبرر سوء فعله؟ لا والله، لا والله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا أيها الثائرون، يا أيها الغيورون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عرضه، أيكون الثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه رسول الله؟ قتل الأنفس، حرق المقدرات، الفوضى الغوغائية، بيان صورة المسلمين في مثل هذه الصور، لا يخدم قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبرر أفعال الفاعلين، لأن شرعنا مضبوط بميزان هو أدق من ميزان الذهب، ميزان قال الله قال رسوله. إذا أردنا أن نثار فلا بد أن ننطلق من قال الله قال رسوله. إذا أردنا أن نهيج الناس فلا بد أن يكون بقال الله قال رسوله، لا بالعواطف الجياشة التي لا يخدمها شرع. لا تستغربوا، أقول لا تستغربوا، إذا انتشر عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت وعبر برودكم الإلكترونية بعد أيام صورة لرجل مشوه مخرج الفيلم وجد مقتولا. ما نحتاج أن نكذب حتى ننصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سيفعل به الأفاعيل. إن لم يكن عندك خبر موثق صادق مؤكد فلا تنشر زيفا ولا كذبا بدعوى حب النبي والانتصار له، لأن النبي كان أصدق الناس في أحلك المواقف، فلا ينبغي لأتباعه أن يكونوا كذبة من أجل نصرة قضيته. هذا أمر. الأمر الثاني، بعض الغيورين أرادوا من باب الغيرة والانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشيروا إلى هذا الفيلم المسيء، فانقلبوا إلى دعايات له غير مدفوعة الثمن. مئات الآلاف دخلوا على اليوتيوب لينظروا إلى هذا الفيلم المسيء. حقا والله إنه مسيء. لماذا؟ لأن الناس أشاروا إلى هذا الفيلم، ولو ترك لمات، لو أعرضنا عنه لنسي. أيها الإخوة، منتج هذا الفيلم ومنفذه لا أشك أنه ينتمي إلى اليهود بسبب ونسب، ومن رأى مقاطع من هذا الفيلم أدرك أن فيه تعريضا بالإسلام وفيه تزكية لليهودية والديانة السابقة. ماذا أراد مخرجه منه؟ أراد منه الوقيعة وتشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يتأت له هذا بشهادات الفلاسفة والكفار أنفسهم باستقامة النبي وعدله ورجاحة عقله وطهارة نفسه، فإنه ربما تأتى له ذلك بانعكاسات أفعال بعض المسلمين. هل من الشريعة والدين ما حصل من قتل السفير الأمريكي في بنغازي؟ حتى لو كنا نكرههم، حتى لو كنا نبغضهم، حتى لو كنا نعتقد أنهم وراء كل مصيبة في الدنيا، إلا أن ذلك لا يبيح لسمو شريعتنا ورقي ديانتنا أن نقتل من ليس له ناقة ولا جمل في الأمر. هل كان هذا السفير مخرجا أو ممثلا أو مصورا أو منتجا؟ العاطفة لا تخدم في هذه القضايا أحبة، والله لا يخدمنا في هذه القضايا إلا الدين، لأن الله إذا سألت قتل المجرمين عن أي شيء قتلوه، أن كل نفس معصومة إلا أن يكون محاربا. هذه قضية يعني أعجز عن أن أتحدث عنها في المنبر في دقائق معدودة، وهي قضية لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. اليوم تجد سفهاء الأحلام والأسنان عبر مواقع التواصل يغردون بقضايا يسكت لها كبار الأئمة يتأملونها، ربما تأخر بيان بعضهم لأنها قضايا تحتاج إلى مزيد من التأمل، مزيد من النظر. بعض المستمعين لخطبتي يستطيع أن يجيرها أنها ضمن الجبن والخوف وانتهاج منهج السلامة، لا سلامة المنهج، لكن تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت قدرهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يهدينا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثأر لنبيه عاجلا غير آجل، وأن يرينا في الذين استهزأوا به عجيب قدرته وعظيم صنعه، أن يجمع لهم ما فرقه على أبي جهل وأبي لهب والعاص، أسأله أن يجمعهم في مخرج هذا الفيلم وفي من مثله وفي من نشره بسوء. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، اللهم أرنا فيهم بديع صنعك، اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، اللهم أرنا فيهم بديع صنعك. اللهم يا الله يا الله يا الله، اثأر لنبيك عاجلا غير آجل. اللهم واثأر لأتباع نبيك صلى الله عليه وسلم وحملة سنته في سوريا، اثأر لهم عاجلا غير آجل. اللهم أرنا في من قتلهم عجيب قدرتك. يا الله، طال البلاء واشتدت اللأواء واحلولكت الظلماء، لا فارج إلا أنت، لا ينفس الكرب إلا أنت، لا نعلق الآمال إلا بك، آمنا بك وتوكلنا عليك، نشهد أنه لا إله إلا أنت، لا أقوى منك ولا أعلى منك ولا أقدر على تدبير الأمر منك. اللهم اجعل لإخواننا في الشام فرجا عاجلا، اللهم اجعل لهم مخرجا قريبا، اللهم آمن خوفهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم سد خلتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي لاجئهم يا رب العالمين. يا الله يا الله، اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، نسألك علما تنكشف عنا به الشبهات، نسألك هدى تنكشف عنا به الضلالات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، خذ بنا واصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام المسلمين في دينهم وعقيدتهم ونبيهم وبلادهم بسوء، اللهم فشتت شملهم، اللهم وفرق جمعهم، اللهم انثر علينا أمنك وأمانك يا حي يا قيوم. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وعترته.